بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب عقيدة الرازيين في الكلام على الإيمان، وأنه عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد وينقص. والجدير بالذكر أن الرازي نسبة إلى الري، فيقال لأهل الري يقال لهم رازيون، والنسبة إلى الري رازي. ماذا أريد من هذا؟ أريد أن أبين أن الري الآن هي من طهران في إيران، وتلك البلد التي كان يقال لها ما وراء النهر خراسان، وما جاورها وبلاد الري وهراه وغيرها من البلدان، كثير من تلك الأقاليم هي فيما يسمى اليوم بجمهورية إيران الرافضية الإمامية الجعفرية الاثني عشرية، التي هي من أعدى أعداء الإسلام وإن تظاهرت بالإسلام وأنها حامية حمى الإسلام، فهم أعداء الإسلام حقا وصدقا. الشاهد أن هذه البلاد أنجبت أئمة من أئمة المسلمين، من محدثين وأئمة لغة فقهاء وعلماء في التوحيد والاعتقاد ونحو ذلك. فالإمامان بل الأئمة أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي وابن أبي حاتم الرازي هم كلهم من هذه البلاد، من ما يسمى اليوم بجمهورية إيران المنسوبة إلى الإسلام زورا وبهتانا. فعلى كل حال، تلك البلاد كانت بلاد المحدثين وبلاد ومن خيرة بلاد الإسلام، ولكن يحصل في البلدان تغيرات وأشياء. وتعلمون قد كان معقل الخلافة المدينة النبوية، ثم انتقلت بعد ذلك إلى الكوفة، ثم انتقلت الخلافة إلى بلاد الشام، ثم انتقلت بعد ذلك إلى مصر، ثم انتقلت بعد ذلك إلى العراق، ثم انتقلت بعد ذلك وصارت الخلافة بأيدي الأتراك، الخلافة العثمانية التركية، وهي آخر ما كان من الخلافة الإسلامية إلى أن سقطت وفرقت بعد ذلك بلاد الإسلام، ثم تفرقت بلاد الإسلام. وفترة من الفترات كان من أقوى البلدان في علم الحديث بلاد الهند، بلاد الهند محدثون كبار وأئمة كبار. وفترة من الفترات كانت بلاد المغرب الأقصى، ومنها الأندلس التي كان فيها أئمة كبار من أئمة المسلمين في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي الاعتقاد وغير ذلك. ولله عز وجل حكمة، لله عز وجل حكمة. طيب، قال رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. هذه الفقرة الثانية مما نقله أبو زرعة وأبو حاتم من عقيدة السلف الذين لقوهم من أئمة الإسلام في العراق والشام واليمن ومصر والحجاز، ونقلوا هذه العقيدة، وأنهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. قبل حدوث فتنة خلق القرآن كان يسع الشخص أن يقول القرآن كلام الله وبس، أن يقول القرآن كلام الله، ما يحتاج أن يقول غير مخلوق. فلما حدثت الفتنة في أيام المأمون العباسي في دولة بني العباس وفي أيام المعتصم والمتوكل والواثق أو في أيام المأمون والمعتصم والواثق، لأنه حصلت الانفراجة وانجلاء الفتنة في أيام المتوكل. فالمهم أنهم أجبروا الناس على القول بأن القرآن مخلوق بسبب ابن أبي دؤاد ومن جرى مجراه من علماء السوء، وقتل من العلماء من قتل، وسجن منهم من سجن، وكان يعزل الشخص من منصبه إذا قال إن القرآن كلام الله غير مخلوق. إن كان قاضيا فصل من القضاء، إن كان إماما في المسجد أو خطيبا فصل، إن كان له راتب من بيت المال فصل، إن كان أميرا في الجند فصل، قائد من القادة، حتى إذا كان أسيرا في أيدي الأعداء فيفادى من يقول القرآن مخلوق، والذي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق يترك في الأسر عند الأعداء عند النصارى إلى هذا الحد. وبقي الإمام أحمد سنين وهو في السجن، وضرب نحو 15,000 صوت لأجل هذه المسألة العقدية، لتعلم أهمية وعظم هذه المسألة وما يترتب عليها، وأن هذه العقيدة وصلت إلينا بتضحيات العلماء وثباتهم، ثبتوا على دينهم، ثبتوا على عقيدتهم، وهناك أناس يلعبون بدينهم. المسألة عندهم مسألة كرسي، ولا مسألة مصلحة، ولا مسألة تبعية للشرق والغرب، مستعد أن يتلون ويتقلب. مرة يقول لك كذا وكذا، جاء المزاج الدولي ولا العالمي ولا الإقليمي على شيء آخر، حول إلى جهة ثانية، وهو كم من قبل يلومك، يريد منك أن تسبح في فلكه وأن تسير في طريقه، فلما تحول يريد منك أن تحول أيضا. علماء الإسلام ليسوا ألعوبة بأيدي المتلاعبين، وليسوا ألعوبة بأيدي أصحاب المطامع وأصحاب الدنيا، قل كذا لا تقل كذا، افعل كذا لا تفعل كذا. الأمر دين، الأمر دين، والواجب على أهل الدنيا أن يسألوا العلماء عن أمر العقيدة والدين، لأنهم يفرضون قولوا كذا وافعلوا كذا وكذا، هم الذين يسألون العلماء. الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والله تعالى يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالواجب الرد إلى أهل العلم، لا أن يفرض على أهل العلم أن يقول وأن يفعل، وإلا بعد ذلك الذي هو بعيد عن الدين، الذي ربما مضيع للصلاة ويتظاهر بأنه حامي حمى العقيدة، والمسألة مسألة دنيا لا أقل ولا أكثر عند كثير من الناس إلا من رحم الله. فلذلك لا بد من العناية والانتباه لهذا الأمر. فعلماء الإسلام هم من ثبت، هم من ضحى، وهم من أوذي في الله عز وجل، بل وقتل بعضهم على أيدي بعض الحكام الجهلة، على أيدي بعض الحكام الجهلة الذي يظن أن تلك هي العقيدة الصحيحة وأنه سينصر الإسلام بذلك، دخل عليهم ما دخل. وبقي العلماء وبقي ذكرهم وبقيت مكانتهم ومنزلتهم عند الله ثم عند عباد الله، وذهب أولئك أدراج الرياح، ولم يحفظ لهم التاريخ إلا الذم، وأنهم آذوا أهل العلم، وأنهم آذوا العلماء وضيقوا عليهم، هذا الذي حفظ لهم التاريخ، وهي مثالب لا مناقب، حفظ لهم مثالب لا مناقب. فيقول هنا والقرآن كلام الله غير مخلوق، أي مسائل الاعتقاد التي نقلها أئمة السلف، أن القرآن كلام الله غير مخلوق. كان يسع أن نقول كلام الله ونسكت قبل أن يحدث أهل البدع ما أحدثوا، فلما قالوا إن القرآن مخلوق قال أهل السنة غير مخلوق، ثم قال بجميع جهاته. إيش معنى بجميع جهاته. هذا هو المنقول عن أئمة السنة. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق بأي جهة وعلى أي صفة، كما نقله عنه الخلال. ومراد الأئمة بهذا بقولهم على أي جهة، أي سواء كان محفوظا أو مقروءا متلوا أو مكتوبا أو منظور بالأعين. فالقرآن كلام الله سواء تلي بالألسن أو كتب في السطور أو حفظ في الصدور أو سمع بالآذان، هو كلام الله على أي جهة. هذا المراد بقولهم على أي جهة من الجهات، يشيرون إلى الحفظ والتلاوة والسمع والنظر والكتابة. الذي يريد يعلق يكتب، يشيرون إلى الجهات الخمس: الحفظ والتلاوة والسمع والنظر والكتابة. يعني القرآن كلام الله غير مخلوق بأي جهة كان، سواء كان مسموعا هو كلام الله، سواء كان محفوظا هو كلام الله، سواء كان مقروءا هو كلام الله، سواء كان مكتوبا هو كلام الله غير مخلوق، سواء كان منظورا إليه تنظر إلى كلام الله في المصحف هو كلام الله غير مخلوق. اليوم قد يقول قائل: هذه أشياء قد أكل عليها الزمان وشرب، ما بقي أحد يقول بها. هذا من جهل القائل. هناك دول تتبنى مثل هذا، دول تتبنى الاعتزال، دول تتبنى الرفض، دول تتبنى التمشعر. هناك دول بأكملها تتبنى عقيدة الأشاعرة، وأن القرآن الذي بين أيدينا هو عبارة عن كلام الله ليس هو كلام الله. ودول تتبنى الاعتزال وأن القرآن مخلوق، ومنهم الروافض، ومنهم الروافض والزيدية. فرافضة اليمن وزيدية اليمن يقولون القرآن مخلوق، والروافض في إيران وفي لبنان وفي العراق وفي غيرها من البلدان على هذا أن القرآن مخلوق، وأن الله عز وجل غير متصف بالكلام، كلام المعتزلة والجهمية، بل يعتبرون ذلك هو التوحيد، ويعتبرون أن من قال غير ذلك هو المشرك. قالوا: لأن هذا إذا أثبتنا لله صفات عددنا القدماء، وإذا كان القرآن عبارة عن حروف بعضها قبل بعض وصور بعضها قبل بعض وبعضها بعد بعض، قالوا القبلية والبعدية تستلزم الحدوث، والله منزه عن ذلك، إذن أنتم وقعتم في الشرك. وهم يظنون أنهم أهل التنزيه. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين لما ذكر أقوال أهل البدع قال: كلهم يسمون باطلهم توحيدا، الجهمية يسمون باطلهم توحيدا، المعتزلة يسمون باطلهم توحيدا، وغيرهم من أهل البدع الحلولية والاتحادية كلهم يسمون باطلهم توحيدا. فالقرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق. ويزيد العلماء على هذا ويقولون: منه بدأ وإليه يعود. هم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. إذن قلنا الجهات كم؟ الخمس، الذي هي السمع والنظر والحفظ والتلاوة والكتابة. منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ قولا، الله الذي تكلم به، الله الذي ابتدأ الكلام به وتكلم به حقيقة بحرف وصوت. وإليه يعود، فإنه يرفع في آخر الزمان ولا يبقى في المصحف منه شيء. يصبح الناس ولا يعرفون إلا لا إله إلا الله، يسرى عليه ويرفع من المصاحف ومن الصدور، ولا يحفظ الناس لا فاتحة ولا قل هو الله أحد ولا غيرها، يرفع في آخر الزمان. فلذلك العلماء يقولون: منه بدأ وإليه يعود. والقرآن كلام الله، وكلام الله تعالى صفة من صفاته، وصفات الله تعالى قائمة به غير مخلوقة. لا يقوم بالله مخلوق، لا يقوم بالله مخلوق، بل صفات الله تعالى قائمة به، والله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والدليل على أن القرآن كلام الله تعالى، قال الله عز وجل، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. وقال الله تعالى في المنافقين: يريدون أن يبدلوا إيش؟ كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن خولة بنت حكيم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل. الشاهد: الاستعاذة بكلام الله، والاستعاذة لا تكون بمخلوق، الاستعاذة لا تكون بمخلوق. وعائشة رضي الله عنها قالت في حادثة الإفك، قالت في الحديث الطويل في الصحيحين، قالت: ولشأني كان أحقر في نفسي من أن ينزل الله عز وجل في ماذا؟ قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، ينزل الله قرآنا. وقالت: أن يتكلم الله في بقرآن يتلى، أن يتكلم الله في بقرآن يتلى إلى قيام الساعة، أو بهذا المعنى. والسلف مجمعون على هذا، وجاء عن الأئمة أنهم يقولون: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن والسنة، ومكذب لما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. طيب، نكتفي بهذا المقدار. الحمد لله رب العالمين. إلى هنا، جزاكم الله خيرا.